وجويرية بنت الحارث سيد قومه كانت إحدى السبايا في غزوة بني المصطلق، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ليعتقها ويحض المسلمين على عتق أسراهم وسباياهم تفريجاً عنهم وتآلفاً لقلوبهم، فأسلموا جميعاً وحسن إسلامهم، وخيرها أبوها بين العودة إليه والبقاء في حرم رسول الله، فاختارت البقاء في حرم رسول الله. وحفصة بنت عمر بن الخطاب مات زوجها فعرضها أبوها على أبي بكر فسكت، وعلى عثمان فسكت، وبث عمر أسفه للنبي، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يضن على وليه وصديقه بالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر من قبله، وقال: يتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر وعثمان. ورملة بنت أبي سفيان تركت أباها لتسلم، وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إلى الحبشة، ثم تنصر زوجها وفارقها وهي غريبة هناك بغير عائل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي في طلبها لينقذها من ضياع الغربة وضياع الأهل وضياع القرين، فكانت النجدة الإنسانية باعث هذا الزواج، ولم يكن له باعث من المتعة والاستزادة من النساء. وكان للنبي مقصد جليل من وراء هذا الزواج الذي لم يفكر فيه حتى ألجأته النجدة إلى التفكير فيه، وهو أن يصل بينه وبين أبي سفيان بآصرة النسب، عسى أن يهديه ذلك إلى الدين بما يعطف من قلبه ويرضي من كبريائه. وكان إعزاز من ذل بعد عزة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة جميع الناس، ولا سيما النساء اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد الحماة والأقرباء. ولهذا خير صفية الإسرائيلية سيدة بني قريظة بين أن يلحقها بأهلها وأن يعتقها ويتزوج بها، فاختارت الزواج منه صلى الله عليه وسلم. وآية الآيات في رعاية الشعور الإنساني أنه عليه الصلاة والسلام أنب صفيه بلالاً لأنه مر بها وبابنة عمها على قتل اليهود، فقال له مغضباً: أنزعت الرحمة من قلبك حين تمر بالمرأتين على قتلاهما؟ واحتقرتها زينب فلقبتها يوماً باليهودية، فهجرها شهراً لا يكلمها ليأخذ بناصر هذه الغريبة ويدفع عنها الضيم. تتكشف لنا مراجعة الحياة الزوجية لمحمد عليه الصلاة والسلام عن هذه الأسباب وشبيهاتها من دواعي اختياره لنسائه واستجماعه لهذا العدد من الزوجات في حين واحد. ولا حرج كما أسلفنا على رجل قويم الفطرة أن يلتمس المتعة في زواجه، ولكن الذي حدث فعلاً أن المتعة لم تكن قط مقدمة في الاعتبار عند نظر النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار واحدة من زوجاته قبل الدعوة أو بعدها، وفي إبان الشباب أو بعد تجاوز الكهولة. وآخر صورة يتصورها المنصف هنا هي صورة رجل فرغ للذاته وجلس ينتقي واحدة بعد واحدة من الحسان على حسب ما يرجوه عندها من متاع، فإنما كان الاختيار كله على حسب حاجتهن إلى الإيواء الشريف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقضي باتصال الرحم بينه وبين سادات العرب وأساطين الجزيرة من أصدقائه وأعدائه، ولا استثناء في هذه الخصلة لزوجة واحدة بين جميع زوجاته، حتى التي بنى فيها فتاة بكرا موسومة بالجمال، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إلا أن المشاهرين المتقولين نسوا كل حقيقة من حقائق هذه الحياة الزوجية التي سجلت لنا بأدق تفصيلاتها، ولم يذكروا إلا شيئاً واحداً حرفوه عن معناه ودلالته، ليفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم ما طاب لهم أن يفتروه، وذلك لأنه جمع في وقت واحد بين 9 زوجات. نسوا أنه اتسم بالطهر والعفة في شبابه، فلم يستبح قط لنفسه ما كان شباب الجاهلية يستبيحونه لأنفسهم من اللهو المطروق لكل طارق في غير مشقة عندهم ولا معابة. ونسوا أنه بقي إلى نحو 25 لم يتعسف في طلب الزواج الحلال وهو ميسر له، تيسره لكل فتى وسيم حسيب منظور إليه بين الأسر وبين الفتيات. ونسوا أنه لما تزوج في تلك السن كان زواجه بسيدة في 40 اكتفى بها إلى أن توفيت وهو يجاوز 50، ونسوا أنه اختار أحساباً في حاجة إلى التآلف أو الرعاية، ولم يختر جمالاً مطلوباً للمتعة، ونسوا أن الرجل الذي وصفوه بما وصفوا من تغليب لذات الحس لم يكن يشبع في بعض أيامه من خبز الشعير، ولم يجاوز حياة القناعة قط لإرضاء نسائه وإرضاء نفسه، ولو شاء لما كلفه إرضاء نفسه وإرضاؤهن غير القليل بالقياس إلى ما في يديه. نسوا كل هذا، وهو ثابت في التاريخ ثبوت عدد النساء اللاتي جمع بينهن صلى الله عليه وسلم. فلماذا نسوه؟ نسوه لأنهم أرادوا أن يعيبوا وأن يتقولوا وأن ينحرفوا عن الحقيقة، وقد كانت رؤية الحقيقة أيسر لهم من الإغضاء عنها ولو أنهم أرادوها وتعمدوا ذكرها ولم يتعمدوا نسيانها. الوجهة الخلقية. ونستطرد إلى تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية، فلا نطيل فيها لأننا نقصر هذا الكتاب على عبقرية محمد وما له اتصال بجوانب هذه العبقرية في تعدد مناحيها، ولم نرد به أن نتناول حكمة الشريعة الإسلامية في تفصيلها ولا مسوغات الأصول الدينية على اختلافها. فأوجز ما نقوله في تعدد الزوجات من الوجهة الخلقية أو الأدبية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله حسنة مطلوبة لذاتها أو مباحاً يختاره من يختاره وله مندوحة عنه، وإنما جعله ضرورة يعترف بها الرجل وتعترف بها الأمة في بعض الأحوال لأنها خير من ضرورات، ولا ينكر هذا إلا متعنت يصدم الحقائق ويتجاهل المحسوس الماثل للعيان. ففي حياة محمد الخاصة لا ينكر أحد أن بناءه بنسائه قد كان خيراً من الإخلاء بينهن وبين التأيم والمذلة والرجعة إلى الكفر والضلالة، وكان خيراً من قطع تلك الآصرة التي وصلت بينه وبين البيوت والعشائر، فكان لها ما كان من فضل في نفع الدين والمتدينين به، وهي ضرورة يلجأ إلى الاعتراف بها كل مسؤول عن شؤون أمة بل أمم تمارس الحياة الدنيا، وكل إمام عليم بطبائع الناس. أما الضرورة الاجتماعية العامة فقد اعترفت بها الشرائع المدنية الحديثة جميعاً، ثم تحللت منها بإباحة الزنا وعلاج مشكلة الزواج بحل خارج عن نطاق الزواج أو خارج عن نطاق البيت والأسرة. ولو اهتدت هذه الشرائع المدنية إلى حل أخير من هذا لجاز لها أن تنكر تعدد الزوجات وتنكر أنه ضرورة أكرم من ضرورات. فلا شك أن الجمع بين المرأة العقيم أو المرأة المريضة وبين غيرها أكرم لها وللمجتمع من نبذها في معترك هذه الدنيا الضروس بغير ولد وبغير زوج وبغير عاصم، ثم هو أكرم للزوج نفسه، وهو كائن حي يريد أن يصل ما بينه وبين الحياة بذرية صالحة هي الغرض الأكبر من كل زواج، ولولاها لانتقد في المجتمع الإنساني أساس كل زواج. ولا شك أن الجمع بين المرأة المزهود فيها وبين زوجة أخرى أكرم لها وأصلح من الجمع بينها وبين خليلة أو عدة خليلات. ولا شك أن تسهيل الزواج وبخاصة في أوقات الحروب التي ينقص فيها الرجال أكرم للمجتمع الإنساني وأصلح من تسهيل العلاقات الأخرى التي لا تنفع النوع ولا تنفع الأخلاق ولا ترفع مكانة المرأة في عصمة رجل أو في متناول كثير من الرجال. هذا شيء جائز، بل هذا شيء أكثر من جائز، لأنه واقع لا محيد عنه ولا حيلة فيه، وغير ملوم من يواجهه بحل أكرم من حلول شتى، بل اللوم عليه أن ينظر في شؤون العالم ثم يغمض عينيه عن حقائقه التي تصدم كل عين. ومن السهل على من أراد أن يسوس العالم في خياله بالفضائل التي تروقه وترضيه، وليس من السهل عليه أن يخلق العالم الذي يساس له ويرضى بما ارتضاه. وقد علم هذا كل رجل واجهته مشكلة واحدة من المشكلات التي واجهت محمداً بادئ الرأي على غير مثال سابق يحتذيه إلا ما ألهمه الله. ماذا صنع نابليون في عصرنا الحديث؟ وإنما نضرب المثل بنابليون لأنه حضر انقلاباً في الأطوار والعادات يشبه نشأة الدين في أيام الدعوة المحمدية، ونعني به الثورة الفرنسية، وحضر انحداراً في الأخلاق والآداب يشبه الانحدار الذي أصيب به العرب في أواخر عهد الجاهلية، وأسس دولة ونظر في سن قانون وحاول ضروباً من الإصلاح. نابليون قد طلق امرأته وأكره أحبار المسيحية على قبول هذا الطلاق، وقد اشتهرت له علاقات بخليلات متعددات غير الخليلات المجهولات. ونابليون يقول عن المرأة: لقد صنعت كل ما وسعني أن أصنع لتحسين حال أولئك المساكين الأبرياء أبناء الزنا، إلا أنك لا تستطيع أن تصنع لهم الشيء الكثير دون مساس بقواعد الزواج، وإلا أحجم الناس عن الزواج إلا القليل. ولقد كان للرجل في العهد القديم سريات إلى جانب الزوجات، ولم يكن أبناء الزنا محتقرين بين الناس احتقارهم اليوم. إنه لمن المضحك أن يحظر على الرجل الزواج بأكثر من واحدة، فتحمل هذه الزوجة الواحدة وكأن الرجل في أثناء حملها أعزب أو عقيم. واليوم لا سريات للرجال، ولكنهم يعاشرون الخليلات وهن أقدر على التبديد والإفساد. إنهم في فرنسا يخولون النساء فوق حقهن من التعظيم، وإنما الواجب ألا ينظر إليهن كأنهن مساويات للرجال، فما هن في الحقيقة إلا آلات لإخراج الأطفال. وقد تمردن في إبان الثورة وعقدن الجماعات لأنفسهن، وبدا لهن أن يؤلفن فرقاً منهن في الجيش، وكان لابد من صدهن لأن المجتمع الإنساني عرضة للخلل والفوضى إذا تركت النساء حالة الاعتماد على الرجال وهي مكانهن الحق في الحياة. نعم، إن المجتمع لوشيك إذن أن يتمزق بدداً بغير انتهاء، وعلى جنس من الجنسين أن يخضع للآخر لا محالة. فإذا نشبت الحرب بينهما فلن تكون كحرب الأغنياء والفقراء أو حرب البيض والسود. ألا وإن الطلاق لأضر بالمرأة دون مراء، فالرجل الذي يجمع بين زوجات لا يبدو عليه من ذلك أثر كالأثر الذي يبدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال. إنها تضمحل إذن كل الاضمحلال. كذلك اعترف نابليون بالضرورات الزوجية في العصر الحديث، فكيف اعترف بها لينين في الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسية؟ حل مشكلة الزواج بحل رابطة الزواج، فلا رابطة بين الزوجية أوثق من رابطة الرفيقين في الفندق أو الطريق. وليس أعجب ممن جعل الزواج شريعة ملائكة إلا الذي جعله على هذا النحو شريعة عجموات. عقوبة الزوجات. ولا نختم هذا الفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته الزوجية قبل أن نعرض لعقوبة الزوجات في الإسلام وللعقوبة التي اختارها عليه الصلاة والسلام، لأن عقوبة الرجل لامرأته في حالة الغضب كمحاسنته لها في حالة الرضا، كلاهما ميزان صادق لمكانتها عنده ومكانة المرأة عامة في تقديره. والقرآن ينص على العقوبات السائغة في حالة النشوز، وهي العظة والهجر في المضاجع والضرب والتسريح بإحسان. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرها، ولم يضرب قط واحدة منهن، ولم يروى عنه قط أنه ضرب أو نهر خادما فضلا عن زوجة، بل روي عنه ما ينفي ذلك مما عاشروه ولازموه. بل كان عليه الصلاة والسلام يكره ضرب النساء ويعيبه، كما قال: أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد، يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره؟ فما نص القرآن عليه من عقوبة الضرب فإنما نص عليه لعلاج النشوز الذي لا يستقيم بغيره، وقيده المفسرون بشروط تمنع الإيذاء وتحصره في القدر الذي يستقيم عليه الجزاء. فغاية ما يفهم من ذكر الضرب بين العقوبات أن بعض النساء يتأدبن به ولا يتأدبن بغيره، وقد يعلم الكثيرون أن هؤلاء النساء لا يكرهنه ولا يسترذلنه، وليس من الضروري أن يكون من أولئك العصبيات المريضات اللائي يشتهين الضرب كما يشتهي بعض المرضى ألوان العذاب، إنما العقوبة التي آثرها النبي عليه الصلاة والسلام هي الهجر الطويل أو القصير بعد اللعظة والعتاب الجميل. والهجر، ولا سيما الهجر في المضاجع، عقوبة نفسية بالغة، وليست كما يسبق إلى بعضهم عقوبة حسية تؤلم المرأة لما يفوتها من سرور ومتعة، فإن فوات السرور والمتعة أياماً لا يؤلم المرأة هذا الإلام الذي يجعل الهجر في المضاجع من أصعب العقوبات دون الطلاق. قال الأستاذ رشيد رضا رحمه الله في كتابه نداء للجنس اللطيف: أما الهجر فهو ضرب من ضروب التأديب لمن تحب زوجها ويشق عليها هجره إياها، ولا يتحقق هذا بهجر المضجع نفسه وهو الفراش، ولا بهجر الحجرة التي يكون فيها للضجاع، وإنما يتحقق بهجر الفراش نفسه. وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زيادة في العقوبة لم يأذن بها الله تعالى، وربما يكون سبباً لزيادة الجفوة. وفي الهجر في المضجع نفسه معنى لا يتحقق بهجر المضجع أو البيت الذي هو فيه، لأن الاجتماع في المضجع هو الذي يهيج شعور الزوجية، فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر ويزول اضطرابها الذي أثارته الحوادث قبل ذلك. فإذا هجر الرجل المرأة وأعرض عنها في هذه الحالة، رجع يدعوها ذلك الشعور والسكون النفسي إلى سؤاله عن السبب، ويهبط بها من نشز المخالفة إلى صف الموافقة، وكأني بالقارئ وقد جزم بأن هذا هو المراد، وإن كان مثلي لم يره لأحد من الأموات ولا الأحياء. والذي نراه أن الأستاذ رحمه الله قد أخطأه المراد الدقيق من هذه العقوبة النفسية، وأن الحكمة في إيثارها أعمق جداً من ظاهر الأمر كما رآه الأستاذ. فأبلغ العقوبات ولا ريب هي العقوبة التي تمس الإنسان في غروره وتشككه في صميم كيانه، في المزية التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه.